الحل. أنت الأقوى من نبع الشجاعة تروى. إن عدو الخير تنمر فطغى وبغى أذى دمر. صار الجو الصافي أحمر. ناول سدد أحرق غربانا أعداء. أبرق أرعد كي تصفو هذه الأجواء.